السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها. نواصل بإذن الله سبحانه وتعالى تفسير سورة التحريم، وكنا قد توقفنا عند قوله تعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. ورأينا أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قد أسر إليها النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، وأمرها ألا تخرجه وألا تفشيه، بل أن تكتمه. لكن ولعلها حفصة عند أكثر أهل التفسير رضي الله عنها، لكنها أفشت سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرت به صاحبتها وهي عائشة رضي الله عنها. وقد أخبر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وأنبأه بما كان منهما، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعرف بعض الحديث لعائشة لحفصة، وعرف بعض الحديث وأعرض عن بعض، أخبرها ببعضه ولم يخبرها بجميع ما دار بينها وبين عائشة رضي الله عنها، وذلك في قوله: عرف بعضه وأعرض عن بعض. وكانت حفصة رضي الله عنها ذا ثقة أو ذات ثقة في عائشة، يعني كانت تثق فيها كثيرا، وأنها لم تظن أن عائشة ستفشي سرها، وبالتالي علمت أن هذا الخبر إما أن عائشة أخبرت به أو أن الله عز وجل أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم، فقالت: من أنبأك هذا؟ أي من أخبرك بهذا الخبر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نبأني العليم الخبير، العليم بأحوالكم وأموركم الذي لا يخفى عليه شيء، الخبير بخفايا أموركم ودقائقها وبواطنها، فهو لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. وإن حرص العبد على إخفائه وعلى إبطانه فإن ذلك لا يخفى على الله سبحانه وتعالى. جاء هذا فيه كما ذكرنا من الفوائد العظيمة أن من أعظم الأسباب، أسباب دوام العشرة الزوجية، هو كتمان أسرارها، هو كتمان أسرارها. فمن أعظم الأمور التي تعين على دوام العشرة كتمان الأسرار، عدم إفشائها، وحفظ العيوب التي بين الزوجين ونحوها. وذكرنا أن من العيوب كذلك عظم، أو من الفوائد كذلك عظم أمر الكلمة، عظم أمر الكلمة. فما أفشته حفصة رضي الله عنها كلام أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم بلسانها وأخرجت وأفشت سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من الفوائد عظم علم الله سبحانه وتعالى، وهو العلم الكامل سبحانه، وأنه لا يخفى عليه شيء، وكذلك أنه خبير بخفايا الأمور وبواطنها وخفاياها. جاء بعد ذلك الدعوة إلى التوبة، إلى توبة الزوجتين، زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين. قال سبحانه: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. إن تتوبا إلى الله، فيه بيان أن ما وقع منهما خطأ وليس من طاعة الله سبحانه وتعالى. إن تتوبا، الضمير إلى المتظاهرتين، المتظاهرتين أي المتعاونتين على حرمان النبي صلى الله عليه وسلم من شرب العسل أو من إتيان جاريته. أما إحداهما فقد ذكرت بضمير بقوله تعالى: فلما نبأها به قالت من أنباك هذا. وأما الثانية فهي مفهومة من الحديث، إذ إن إحداهما أخبرت الأخرى، أخبرت الأخرى: إن تتوبا إلى الله فقد سقت قلوبكما، أي مالت إلى الحق ورجعت إليه. فقد سقت قلوبكما، ومأخوذ من الإصغاء، وسمي الإصغاء إلى الكلام لأن القلوب تميل إليه، أو لأن السامع يميل إلى هذا الكلام، لأنه يصغي إليه. أما إذا لم يكن يصغي إليه فكأنه لا يميل إليه، فسمي فمعنى الإصغاء الميلان أو الميل إلى الشيء. فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه. تظاهر فيها قراءتان، قراءة جمهور القراء تظاهر بتشديد الظاء، وأصله تتظاهر، وقلبت التاء ظاء وأدغمت الظاء في الظاء. فمن ما هو معلوم أن التاء، تاء الافتعال، هذه تقلب طاء وتقلب ظاء، فقلبت هنا ظاء فصارت تظاهر، ثم أدغمت الظاء في الظاء فصارت الظاهر عليه. وعلى قراءة عاصم وبعضهم تظاهر بتخفيف الظاء، وهو هذا كذلك بحذف التاء، بحذف إحدى التاءين تخفيفا، وهذا كثير في العربية، يجوز حذف إحدى التاءين في الأفعال المضارعة إذا كانتا بحركة أو بحركة واحدة: تتظاهر، تتقاتل، تقول تقاتل، تنزل الملائكة، تتنزل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حديث الرؤيا، لا يحضر حديث الرؤيا في كثير، هذا في كلام العرب وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن الكريم. إذن تظاهر عليه أي تتظاهر عليه، فإن الله هو مولاه أي ناصره ومؤيده، مولاه وجبريل وصالح المؤمنين أي والمؤمنون الصالحون، والمؤمنون الصالحون، والملائكة بعد ذلك ظهير، والملائكة بعد ذلك ظهير. هذا فيه أن من خذل النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينصره فإن الله ناصره سبحانه وتعالى، وينصره الملائكة، وينصره جبريل، وينصره المؤمنون الصالحون، وأن هذا هو الأصل. يعني إذا لم تنصر النبي صلى الله عليه وسلم فالله ناصره ومؤيده في حياته وبعد موته بنصر دينه ونصر سنته ونصر الهدي الحق والصحيح الذي كان عليه، عليه الصلاة والسلام. فلهذا على المؤمن أن يستأنس بهذا، فإن هذا من أعظم ما يستأنس به العبد المؤمن، فإن هذا من أعظم ما يستأنس به العبد المؤمن. وإن كانت الآية سببها في المتظاهرتين من أمهات المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين، فالله عز وجل يعاتبهم: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكم وإن تظاهر عليه. يعني إذا تعاونتما على النبي صلى الله عليه وسلم، أي لستما معه، فإن الله ينصره وإن الله معه سبحانه وتعالى. إن الله معه، لا تحزن، إن الله معه، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فالله عز وجل ناصر نبيه وناصر عباده الصالحين الذين ينصرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والملائكة بعد ذلك ظهير. وهذا فيه من الفوائد ما فيه، فيه أن الله عز وجل ينصر دينه وينصر نبيه في الدنيا وفي الآخرة، ينصره في حياته وبعد موته صلى الله عليه وسلم، وينصر رسله وينصر من سلك مسلك الرسل والأنبياء بأن يثبتهم وأن يوفقهم مع ولايته سبحانه وتعالى لهم. قال بعد ذلك: ظهير هذا فعيل، وهو فعيل هذه في اللغة تكون للمفرد والجمع والمثنى والمؤنث والمذكر ونحوها، والأصل هنا الملائكة، هنا مبتدأ وظهير خبرها، ظهير خبرها، فيجوز أن تقول رجل ظهير ورجلان ظهير وامرأة ظهير ونحو هذا، هذا في اللغة للفائدة. يقول سبحانه بعد ذلك، هذا كله مراجعة لما مضى، يقول سبحانه، وقفنا عند هذه الآية، يقول الله عز وجل: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أو أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. عسى تأتي لي الترجي، تأتي لي الترجي. وهنا بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة شيء أو شيئا من الوعيد لمن تظاهر على النبي صلى الله عليه وسلم بعد دعوته إلى التوبة، طبعا جاء هنا بشيء أو ببيان ما قد يحصل لهاتين الزوجتين ولمن سلك مسلكهما إن لم يتوبا وإن لم يرجعا إلى ما دعاهما إليه الله سبحانه وتعالى. فقال: عسى ربه إن طلقكن، عسى ربه إن طلقكن. النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق أزواجه عليه الصلاة والسلام، ولهذا جاء هنا عسى، قال كثير من النحويين: عسى تدل على تحقق الوقوع إلا هنا، تدل على تحقق الوقوع إلا هنا، ولكن ذهب بعضهم إلى أنها لا تدل على تحقق الوقوع وإنما باقية على ذابية وهو الرجاء، لكنه هنا مشروط، مشروط ولم يتحقق هذا الشرط. إن التي تفيد الشرط، عسى ربه إن طلقكن، هذا فيه التلطف مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فيه التلطف مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. يظهر هذا في الفعل عسى، الفعل عسى وتعليقه بالشرط الذي يفيد قلة الوقوع أو عدمه، وهو إن تدل على الوقوع القليل أو تدل على عدم الوقوع، وهذا كثير وقد مضى هذا المعنى كثيرا، ومنه قوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم. وكذلك في آيات القيامة: إذا السماء انشقت وإذا السماء انفطرت إلى غير ذلك من الآيات. فما دل على قلة الوقوع يأتي فيه حرف الشرط إن، وما دل على تحقق الوقوع يأتي فيه حرف الشرط إذا أو ظرف الشرط إذا. فقال الله سبحانه وتعالى: إن طلقكن، فدل على قلة الوقوع أو عدمه ولم يتحقق هذا الشرط. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق أزواجه، وهذا عتاب لزوجتي النبي صلى الله عليه وسلم. والطلاق كما هو معلوم من الأمور الشاقة والشديدة على النفس، والمرأة في الغالب أكثر تضررا من الرجل في مسألة الطلاق، لأنها تشعر بأن ما بنته وما كانت تسعى لحفظه ورعايته وتكميله وتتميمه قد هد، وأن مملكتها قد ملكها غيرها، وبالتالي من أعظم ما تسعى المرأة للحفاظ عليه بيتها، فإذا جاء الطلاق فكأن بيتها قد انهد وحقا، ولهذا جاء التهديد هنا بالطلاق. وذكر الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم إن طلق زوجاته فإن الله سيبدله زوجات خيرا منهن، زوجات خيرا منهن. وذكر ثمانية أوصاف لبيان هذه الزوجات الخيرات، فقال سبحانه عسى ربه إن طلقكن أن يبدله، قراءتين فيها أن يبدله وأن يبدله، ولعل قراءة الأكثرين هي يبدله بالتجديد والله أعلم، أن يبدله أزواجا أزواجا خيرا منكن، خيرا منكن. ولا شك أن الذي كذلك يحز في نفس المرأة أن يستبدلها زوجها بخير منها، أن يستبدلها زوجها بخير منها، فتسعى دائما فتنظر دائما في هذه الزوجة التي تزوج بها بعد أن طلقها أو تزوجها وهي معه فيما هي خيرا، فيما هي تفضلها وفيما تكون فيه أحسن منها ونحو هذا، وهذا من باب غيرة النساء. فمن أعظم ما يحز في المرأة أن تحل محلها أخرى، أن يبدله ربه، أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات، وهنا معناه مستسلمات لأوامر الله سبحانه وتعالى، منقادات لطاعته سبحانه وتعالى، ومستسلمات لدين الله عز وجل، ولا يتظاهر ولا يتظاهرن على النبي صلى الله عليه وسلم، مؤمنات مصدقات تصديقا جازما لا شك فيه بتحقيق ما أمرنا أن يؤمن به، مؤمنات قانتات. القانتة هي القائمة بالطاعة، قانتات أي قائمات بالطاعة، وقوموا لله قانتين أي طائعين لله سبحانه وتعالى. وهذه فيها تعريض بالتقصير، فكأنهن لسنا قائمات بالطاعة ولسنا قائمات على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا تظاهرتا عليه، فقال الله عز وجل قانتات أي قائمات بما أمر الله عز وجل، وما أمر ومما أمر الله به عز وجل هو ماذا؟ هو خدمة الزوج، لا سيما إذا كان هذا الزوج النبي صلى الله عليه وسلم، أو كيف إذا كان النبي صلى الله عليه الزوج هو النبي صلى الله عليه وسلم. قانتات تائبات، تائبات أي كثيرات التوبة، عائدات، لأن هذه الأوصاف هي أسماء وأفعال، وأسماء الأفعال تدل على ملازمة الوصف للموصوف، ملازمة الوصف للموصوف، فكأن هذه الأوصاف ملازمة لهؤلاء أو لهاته النساء. فقال سبحانه قانتات تائبات عائدات وآئبات إلى الله سبحانه وتعالى بعد الخطأ، عابدات، عابدات أي محافظات على العبادة ومقبلات على هذه العبادة، سائحات، سائحات اختلف فيها العلماء في تفسيرها بأنهن مهاجرات وبأنهن الخارجات في الأرض، يعني يتأملن في خلق الله سبحانه وتعالى، قل سيروا في الأرض وهكذا. ولعل من أفضل ما قيل فيها ما قال ابن القيم رحمه الله، سائحات أي سائحات بقلوبهن في ذكر الله سبحانه وتعالى وبألسنتهن بذكر الله سبحانه وتعالى، سائحات، والسياحة هي الخروج. وفسر بعضهم بالهجرة سائحات مهاجرات، وقد كان وصف الهجرة مما فضل به بعض المؤمنين على بعض، فالمهاجرون أفضل من الأنصار بالجملة، جملة الهجرة فيها وصف زائد في التفضيل، فهنا لعل بعضهن قد يعني تقول أنا مهاجرة ونحو هذا، ففي هذه دلالة على أن هناك من النساء من هن مهاجرات، فقد تكون محل في محلك ونحو هذا. فقال سائحات أي مهاجرات، أو سائحات بالذكر، بتسبيح الله سبحانه وتعالى وذكره وعدم الغفلة. ثيبات، الثيب هي المتزوجة من قبل، والبكر هي التي لم تتزوج من قبل. وهنا بعض اللطائف الفوائد في ترتيب هذه الأوصاف، تلاحظ هنا أن الله عز وجل لم يعطف هذه الأوصاف بعضها على بعض، فلم يقل سبحانه خيرا منكن مسلمات ومؤمنات وقانتات وتائبات وسائحات وعابدات وسائحات وثيبات وأركع، وإنما قال مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات، ثم عطف أبكارا على ثيبات فقال وأبكار. هذا ترك العطف لبيان أن هذه الأوصاف مجتمعة في هؤلاء الأزواج وليست بعض الصفات موجودة وبعضها غير موجود، لأنك لو قلت هؤلاء أو هاته النساء أو هات النسوة مسلمات ومؤمنات وقانتات، يعني فيهن مسلمات وفيهن العابدات وفيهن السائحات وفيهن كذا وفيهن كذا، لكن بما قال أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات، معنى أن هذه الأوصاف كلها تكون مجتمعة في كل واحدة منهن. لكن هناك وصفان لا يجتمعان، وهو وصف الثيبات والأبكار، لهذا جيء بالعطف هنا لبيان المغايرة وعدم اجتماع، فقال ثيبات وأبكار، لأن المرأة لا يمكن أن تكون ثيبا وفي الوقت نفسه بكرا، فقال إما هي ثيب وإما بكر. هذا من جهة. من جهة ثانية بدأ أو قدم الثيبات على الأبكار، قدم الثيبات على الأبكار، مع أن أغلب الرجال يميلون إلى البكر على الثيب، فهنا جاء التقديم لثلاث أوجه ذكرها علماء التفسير. الوجه الأول أن أكثر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ثيبات، أكثر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ثيبات، والبكر هي عائشة رضي الله عنها وأرضاها. الوجه الثاني أن الثيبة كما هو معلوم مقرر من عشرة النساء للرجال للنساء، أن الثيب أرعى لخدمة الرجل وأقوم على حاجاته وأكثر تغنجا له، بخلاف البكر فإنها تكون أكثر تدللا وأكثر ترفعا، هذا في الغالب. فلهذا والنبي صلى الله عليه وسلم عوتب زوجتاه في ماذا؟ في تظاهرهما عليه، وطبعا هذا فيه نقص في خدمته صلى الله عليه وسلم، فقدم وصف الثيبات على وصف الأبكار، لأن الثيب أكثر خدمة للرجل، وقد تزوجت من قبل، إما أنها أن زوجها مات أو طلقها، فهي قد ذاقت ماذا؟ مرارة فرقة الرجل، فإذا تزوجت ماذا؟ حرصت على أن تكون أكثر خدمة للزوج وللرجل حتى تحفظه وتحافظ على عشرته. كذلك من الوجه الثالث ذكره علماء التفسير أن كأن الملامة أشد على حفصة رضي الله عنها، لأنها بكر، لأنها ثيب، وعائشة بكر، وهما الزوجتان الملامتان هنا عائشة وحفصة. حفصة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بكر، وعائشة حفصة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ثيب، وعائشة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بكر، وحفصة هي التي أفشت سر النبي صلى الله عليه وسلم حفصة هي التي أفشت سر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، فقدم وصف الثيب ماذا؟ زيادة في لوم حفصة رضي الله عنها، هكذا قاله بعض المفسرين. والوصف الأول أو التعليل الأول أقرب، وهو أن أكثر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ثيب، والله أعلى وأعلم. هذه الآية سورة التحريم هي إحدى الآيات التي وافق فيها عمر بن الخطاب النبي، عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماذا؟ الله عز وجل في نزول القرآن. ففي الصحيحين عن عمر رضي الله عنه واللفظ البخاري قال وافقت ربي في ثلاث، وافقت ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزل قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب من سورة الأحزاب. وقلت وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، فدخلت عليهن فقلت إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن، فأنزل الله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله الآية. هذه الآية كذلك يحتج بها بعض النحويين في مسألة، وهي مسألة واو الثمانية. طبعا حرف العطف الواو هذا له عدة دلالات تصل إلى 7، والثامنة أنها واو الثمانية أو نحوها، تكون حرف عطف وتكون دالة على المعنى وتكون استئنافية وتكون حرف قسم وغير هذا. والعصر الواو هنا حرف قسم وجر، وتكون كذلك بمعنى حرف عطف، تقول دخل زيد وعمر وهكذا. من المعاني أن الواو لا تكون إلا مع العدد 8، أي المعدود 8 أو ما وصف بال8 ونحو هذا. فقالوا ما دل على أمر معدود أو وصف مشتق من 8 أو كان ذاتا 8 أو نحو هذا. ومن الآيات التي تحتج بها هنا قوله تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات 1، مؤمنات 2، قانتات 3، تائبات 4، عابدات 5، سائحات 6، ثيبات 7، ماذا؟ والأبكار هن 8، هي 8. فقال وأبكار، فكانت الواو هنا مع المعدود 8. ومنه قوله تعالى كذلك قالوا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف، هي 7، ثم الواو والناهون عن المنكر. كذلك قال ومنه قوله تعالى ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، من قبله لم تذكر الواو. وكذلك قوله تعالى سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. هذه أدلة القوم في إثبات الواو الثمانية أو واو الثمانية، وهذا المذهب ضعيف جدا غير صحيح. وأما ما احتج به هنا فإن الواو هنا واو عطف، ودلت على المغايرة بين الثيبات والأبكار كما سبق تقريره وبيانه، وكذلك يمكن تخريجها وتفسيرها على العطف. وهذا القول وهذا المذهب وهذا المعنى لم يقل به أحد من المتقدمين، إنما ظهر مع بعض المتأخرين، ولعله ابن خالوي رحمه الله في بعض كتبه ونقل عنه، حتى إن الكتب التي ذكر فيها لم يعثر عليها، والله أعلى وأعلم. يقول الله عز وجل عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. جاء بعد هذا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذه الآية جاءت بعد بيان بعض الأمور التي تتعلق ببيت النبي صلى الله عليه وسلم، وبيت النبي صلى الله عليه وسلم هو مثال للاقتداء ومثال للأسوة والاعتبار. فجاء الخطاب في بداية السورة للنبي صلى الله عليه وسلم كما رأينا الذي تشريفا له عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. ففيه من النكت واللطائف والفوائد ما يأخذ منه العبد الاعتبار والقدوة إلى أن يحفظ أهله ويرعاهم ويغض الطرف عن الأخطاء ونحو هذا. فكما رأينا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم أو حرم نفسه من شرب العسل أو من فعل بعض الأمور إرضاء لأزواجه أو لبعض أزواجه، فجاء العتاب اللطيف من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم على هذا على هذا على هذا الأمر، وكشف الله عز وجل ما كتمته أو ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتمانه، فأفشت إحداهن السر، فبين الله سبحانه وتعالى أنه لا يخفى عليه شيء، وبين كذلك حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع أخطاء زوجته أو أخطاء بعض أزواجه صلى الله عليه وسلم. وقد كان عليه الصلاة والسلام خير الناس لأهله، خير الناس لأهله. جاء الخطاب في هذه الآية هنا للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا فاستمعوا وانتبهوا وانظروا إلى هذا الأمر العظيم الذي أمرنا به. وهذا هو دلالة النداء في القرآن الكريم، لا بد أن تنتبه وأن تلفت، أن تجمع قلبك ومسامعه لما يأتي بعد النداء. فإذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما أمر تؤمر به وإما نهي تنهى عنه، وأنت عبد لله فإنما عليك الامتثال في للأوامر واجتناب النواهي. مثل النبي صلى الله عليه وسلم الأب والأم بالراعي الذي يرعى، فقال: كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. وكما هو معلوم أن الراعي الذي يرعى الغنم أو يرعى نحو هذا من بهيمة الأنعام يسعى إلى حفظ قطيعه فيأخذها إلى أحسن الكلأ وأطيبه وأنفعه لغنمه أو لشائه ونحو هذا، ويجنبها الأماكن التي تكثر فيها الوحوش من الذئاب والسباع ونحوها، فإنما هو حريص أشد الحرص على أن ترتع أغنامه في الكلأ الذي في الكلأ الكثير، ويجنبها ما يضرها وما يفسدها. وإذا أصابها مرض أو داء حرص أشد الحرص على معالجتها وأن تشفى من هذا الداء ومن هذا المرض إلى غير ذلك. فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا ذلك المثل: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب راع فيحفظ أهله وأولاده، فيحفظ أهله وأولاده، وهذا الحفظ يكون بتوفير ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، في دنياهم وآخرتهم، وتجنيبهم ما يضرهم في دينهم ودنياهم، في دنياهم وآخرتهم. وكذلك يكون بحفظهم، ويكون كذلك بمعالجتهم من الأمراض الحسية ومن الأمراض المعنوية. من الأمراض الحسية بأن يأخذهم إلى الطبيب وأن يأتي لهم بالدواء إلى غير ذلك، ومن الأمراض المعنوية بأن يسعى إلى إصلاح قلوبهم وإصلاح أعمالهم وبيان الصحيح منها ونحو هذا. لا يكون هكذا فقط برعاية أمور دنياهم دون أمور أخراهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، الأمر الأول وهو الأمر بالوقاية، الوقاية قبل أن تقع في الخطأ، والوقاية تكون بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. وتأملوا، بدأ الله عز وجل بأنفسكم، قال: قوا أنفسكم. لماذا؟ أولا لا بد من وقاية النفس أولا، لأن من لم يقي نفسه لا يمكن له أن يقي غيره. الهالك هل يمكن أن ينقذ غيره؟ الغريق هل يمكن أن ينقذ غريقا آخر؟ لا يمكن. وبالتالي لا بد من وقاية النفس أولا، فابدأ بنفسك فانهى عن غيها. الأمر الثاني هو الاقتداء والامتثال والأسوة الحسنة، لأن الأهل أو الأب أو الأم في البيت مثال وصورة عظيمة للأبناء. فإن الابن والبنت أعظم من يقتدى أو أعظم من يقتدون بهم هم الوالدين أو هم الوالدان. فإذا كان الولد غير صالح والأم غير صالحة، من أين يأخذ الابن القدوة ومن أين تأخذ البنت القدوة؟ فجاء البدء بوقاية النفس حتى يكون هذا الواقي أو الذي يريد أن ينقذ غيره مثالا يحتذى، أن يكون ماذا؟ قدوة لغيره. قال الشاعر: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. يعني لا يمكن لك أن تنهى الناس وأنت تقع في هذا الخطأ، تأمرهم بالصلاة وأنت لا تصلي، تنهاهم عن التدخين وأنت تدخن، تنهاهم عن السرقة وأنت تسرق، تنهاهم عن الزنا وأنت تزني، تنهاهم عن فعل المنكرات وأنت تفعل المنكرات، لا يمكن هذا. فلا بد أن يمتثل الناهي، بعد ذلك يجد ماذا؟ قبولا عند غيره. فإذا قلت لابنك: يا ولدي حافظ على الصلاة، فنظر في أبيه يجده محافظا على الصلاة، فيستحي وينكسر ويمتثل، إما حياء وإما خوفا في بداية أمره. لكن إذا قلت له: يا ولدي اذهب إلى المسجد وصلي واقرأ القرآن، ولم يرى منك قط ذهابا إلى المسجد ولا قراءة للقرآن، يقول: يا أبي ما به، كيف أنا أصلي وهو لا يصلي، يأمر بالصلاة وهو لا يصلي ويفعل كذا، وهذا ما جبل عليه الناس. ولهذا أرسل الله عز وجل الرسل والأنبياء، ماذا أرسلهم؟ بشرا، حتى تكون القدوة، حتى لأن الناس مجبولون على الاقتداء بمن هو على خير. فإذا دعاك أحدهم وقال لك: افعل كذا وكذا وهذا كذا، أول شيء تنظر في أفعاله، فإذا وجدت أفعاله مخالفة لأقواله تقول: هذا ما به، هذا يناقض نفسه، يأمرني وكذا ولا يلتفي كذا، فليبدأ بنفسه. وهذا كثير وللأسف الشديد، مع أن الكمال لله سبحانه وتعالى، لكن بعض الناس يفهم هذه المسألة على غير طريقة صحيحة. مثال ذلك: تأتي إنسان تنصحه بالصلاة، تنصحه في الصلاة، تقول له: صلي وكذا إلى غير ذلك مما هو معلوم من أمور الصلاة من الآيات والأحاديث، فماذا؟ يعني من طرق الشيطان ومن تلبيس إبليس عليه، ماذا يقول لك؟ فلينصح ابنه، فليبدأ بابنه فلينصح، وكأن هناك ارتباطا وثيقا بين الأب والأم، وأنه لا بد أن يكون الناصح والداعية ماذا؟ قد تاب جميع أهله. هذا خطأ حتى في عند الأنبياء والمرسلين، لم يوجد هذا، وجد من الأنبياء والمرسلين من أبناؤه على غير استقامته، هذا نوح، ومن أباه على غير استقامته، هذا إبراهيم عليه السلام، ومن زوجته على غير استقامته، وسيأتي إن شاء الله في من؟ في لوط ونوح، فعلى غير استقامته، فلا يلزم من هذا. فإذا كان الداعية إلى الله عز وجل، وكلنا داع إلى الله عز وجل، ينصح أبناءه وينصح أهله وإخوانه، فإذا لم يمتثل فما عليك إلا النصح، وما عليك إلا البلاء المبين. فمن امتثل فإنما يمتثل لنفسه، ومن أساء فإنما يسيء على نفسه أو يسيء لنفسه. ولهذا قلت: أن تكون ممتثلا فيما تأمر به، يعني إذا جاء إنسان نصحك الصلاة انظر في صلاته، أهو يحافظ على الصلاة أم لا، لا تنظر إلى أبيه وأخيه وعمه أو أخته أو نحو هذا، هذا لا يوجد تلازم هنا، بالضرورة أن يكون فلان دعاك ونصحك، جارك جاء إليك ونصحك، أن يكون جميع أولاده على استقامة أو جميع أبائه على استقامة، هذا لا يمكن. وبالتالي انظر إلى أفعاله هو فيما نصحك فيه، حتى الكمال له لا يمكن. يعني إذا نصحت غيرك لا يعني أنك لابد أن تبلغ الكمال الإنساني حتى تنصح غيرك، لمن له كمال الإنسان؟ المعصوم هم الأنبياء والمرسلون، وأما من دونهم فليسوا بمعصومين، ولكن على الداعية الله عز وجل وهو أنا وأنت أن يقل الخطأ منك، وأن تسعى إلى تكميل نفسك بماذا؟ بتكميل القدوة بالنبي صلى الله عليه وسلم. قوا أنفسكم حتى تكون قدوة لزوجتك ولأبنائك ولمن تدعوهم إلى الخير، فإن الأبناء ماذا؟ ستكون أنت لهم صورة حسنة يمتثلون بها. وإن زاغ الولد أحيانا فلا شك أنه سيعود إلى ما كان عليه أبوه وإلى ما رباه عليه أبوه ونحو هذا. قوا أنفسكم وأهليكم، فالإنسان يبدأ بنفسه ثم بالأقرب إليه، ثم بمن؟ بالأقرب إليه. وأقرب الناس إليه زوجته وأولاده. وأهليكم، أهلك، زوجك وأولادك وأبواك ونحو هذا ممن تعاشرهم، فانصحهم. وأول النصح أن تظهر الاقتداء، أن تكون قدوة. هذا أول النصح، أن تكون قدوة. بعد هذا تبدأ بما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تصحيح العقيدة الصحيحة وترسيخ الإيمان وتعليق القلوب بربها سبحانه وتعالى. ليكن نصحك لأهلك وأبنائك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الدعوة إلى الله عز وجل ماذا؟ عبادة، بل هي من أعظم العبادات، لأنها طريق الأنبياء والمرسلين، ولأن فيها أجر عظيما لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجر من دعاه، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نصحت إنسانا وامتثل وهداه الله عز وجل على يديك فأنت في خير عظيم، فأنت قد حصلت خير عظيم. فكل ما يقوم به هذا الرجل وهذا العبد الذي نصحته وبينته وكنت أنت السبب في ذلك، فاعلم أن لك من الأجر ما يحصله بإذن الله سبحانه وتعالى، لا ينقص من أجره شيئا. وهذا خير عظيم، هذا باب للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لا تقل ماذا؟ نفسي، وإنما انصح إخوانك، انصح أهلك، لأنك تحبهم. وكما أن الراعي يسعى بغنمه ويسعى بقطيعه إلى الكلأ الخير وإلى الكلأ الكثير ويجنبها الذئاب والسباع، فكذلك اسعى بأولادك إلى الخير. والخير هو من؟ أين هو؟ في كتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بيوت الله سبحانه وتعالى التي ينشأ فيها الرجال الصالحون وينشأ فيها الأمهات الصالحات. فإذا صلح الأبناء وصلحت البنات لا شك أن المجتمع سيصلح بإذن الله سبحانه وتعالى. أما إذا تركت الأبناء للشارع وتركت البنات للشارع وتركت الزوجة للتلفاز والأنترنت وكذا، فماذا ستجني؟ ستجني الشوكة. من زرع الشوكة سيجني الشوكة، لا تجني العنب من الشوكة. فمن زرع الحنظل سيجني الحنظل، ومن زرع القمح سيجني القمح. لا تظن أنك إذا زرعت قمحا ستجني شوكا، بل ستجني قمحا بإذن الله سبحانه وتعالى. وإذا زرعت شوكا لن تجني القمح، لن تجني الخير. فإذا ربيت ابنك على العكوف على التلفاز ومشاهدة المحرمات وسماع الموسيقى وسماع ونحو هذا، وإذا تربت البنت على ترك الحجاب وعلى لبس السروال وعلى لبس الأمور المحرمة وكذا، وما زالت صغيرة حتى ماذا؟ حتى لا يمكن لك أبدا أن تأتيها وأن تمتثلك هذه البنت إلى ما أمر الله سبحانه وتعالى به نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين. ولا يمكن للابن أن يمتثل لك، بل سيكون عاقا لك، وستجني من وراء هذا المرار، وستجني من وراء هذا العقوق، وهو ماذا؟ وهو أمر عظيم. يعني هل الآن أنت ربما في قوة الشباب أو في قوة الرجال، ابنك يمكن أن ترد عن نفسك الأذى منه، وإن كان لا يمكن هذا إلا قليلا، فربما تزجره وربما تهدده بمنع الأموال ونحو هذا، لكن اعلم أنه سيأتي يوم عليك لا يمكن لك أن تمشي على قدميك، وسيأتي يوم عليك لا يمكن لك حتى أن ترفع عينيك أمامه، وسيأتي عليك يوم لا يمكن لك أبدا أن تقول له لا، لأنك ضعيف ولأنك شيخ كبير ولأنك قد صرت مريضا ولأنك صرت لا ترى ولأنك. لكن اعلم أن هذا سبب ماذا؟ تفريطك في بداية الأمر. الابن إذا شب على طاعة الله، على قراءة القرآن وعلى العكوف في بيت الله عز وجل، إذا تربى في بيت الله فاعلم أنك ستجني الخير. حتى وإن زاغ الولد في يوم من الأيام أو زاغ في سنة من السنوات، فاعلم أن بذرتك ستعود إن شاء الله سبحانه وتعالى. يزيغ سنة سنتين، لكن الخير الذي زرعته والذي كثر فيه هذا الولد لما كان صغيرا سيعود بإذن الله سبحانه وتعالى، وتجني خيرا كبيرا منه مع سؤال الله عز وجل التوفيق، مع سؤال الله عز وجل التوفيق. فالقلوب بيد الرحمن سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي لطاعتك. فأكثر من هذا الدعاء خير مسلم، أكثر من هذا الدعاء لنفسك ولأولادك ولأهلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف قلوبنا لطاعته، وأن لا يزيغها، وأن يجعل ممن يتبعون القول يسمعون القول فيتبعون أحسنه. وأهليكم نارا، هذه النار نار عظيمة، نارا جاءت هنا منونة ونكرة لبيان عظمها وعظم فظاعتها، نسأل الله السلامة منها. قال: وقودها الناس والحجارة. هذا زيادة بيان لعظم هذه الأمر، لعظم هذه النار، وأنها شديدة وأنها لا يقوى عليها الناس. قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بنار جهنم عليها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فنسأل الله العافية منها. وقودها الناس والحجارة، تأمل، قال الناس والحجارة، حتى إنه لم يقل الحجارة والناس. النار وقودها الحطب التي ننتفع بها، هذه النار الضعيفة التي ننتفع بها، وقودها الحطب، يعني توقد بالحطب، وهذا في الغالب والغاز والبنزين ونحو هذه من الأمور. لكن في أصل الناس كانوا يعرفون الحطب، كانوا يعرفون الحطب، حتى هذا الغاز والبنزين لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن النار، فقالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية، يعني هذه النار التي نحن فيها التي ننتفع بها التي نوقدها نحن، أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرها أم نحن المنشئون؟ هذا بيان حتى دعوة من الله سبحانه وتعالى إلى التأمل في هذه النار التي جعلها الله عز وجل عذابا لعباده المخالفين. فقالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية، يعني تكفي في العذاب، تكفي في العذاب، فضع يعني أصبعك على هذه النار التي جعلها الله سبحانه وتعالى لنا منتفعا ننتفع بها، فنتدفأ بها ونطهو بها ونحو هذا، ونستضيء بها ونحو هذا. ضع يدك وأصبعك عليها ثانيتين أو ثلاث أو أربع أو نحو هذا، إذا حدثتك نفسك بمعصية الله سبحانه وتعالى. وقودها الناس والحجارة، يعني من عظمها أن وقودها الحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ملائكة غلاظ، قال علماء التفسير: غلاظ في أخلاقهم، غلاظ في انتهارهم لأهل النار، شداد أقوياء يمتثلون أوامر الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العافية والسلامة. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يمتثلون أوامر الله عز وجل في أخذ الكافرين وتعذيبهم. على المسلم أن يحذر أشد الحذر من هذه النار، وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإن الأمر عظيم وشديد. لهذا قال الله عز وجل بعد هذا: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين كفروا، بعد خطاب المؤمنين خاطب الله عز وجل الكافرين، وهم المعاندون الذين كذبوا الله ورسله لا تعتذروا اليوم، يعني لا ينفعكم الاعتذار يوم القيامة، إنما العذر لمن كان في هذه الحياة الدنيا فيمتثل أوامر الله ويجتنب نواهيه. لا تعتذروا اليوم أي يوم القيامة، فالعذر لا ينفع والحجة قد قامت على العباد، إنما تجزون ما كنتم تعملون، إنما تجزون ما كنتم تعملون من الكفر، من الكفر والصد عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيبه ومحاربة أنبيائه ورسله. ثم يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه يسعى أو نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا، خطاب ثاني من الله عز وجل لعباده المؤمنين، وأمر لهم بالتوبة، توبوا إلى الله توبة نصوح. هذا خطاب من الله سبحانه وتعالى لعباده المقصرين، وكلنا مقصرون، وهذا يدل على عظم فضل الله سبحانه وتعالى وعلى عظم رحمته. توبوا إلى الله، والله عز وجل جعل باب التوبة مفتوحا حتى تطلع الشمس من مغربها، ففضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. توبة وصفها الله عز وجل بأنها نصوح خالصة له سبحانه وتعالى، والتوبة النصوح ما توفر فيها هذه الشروط: الشرط الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أن الإنسان يتوب إلى الله بترك هذا العمل لله عز وجل، ليس لا يريد سمعة ولا يريد رياء ولا يريد وظيفة ولا يريد جاها ولا مالا، إنما هي خالصة لله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني الندم على ما فات وما مضى من الذنوب والمعاصي، الإنسان يندم ويتحسر على ما فات منه من الذنوب والمعاصي، وكلها محاربة لله سبحانه وتعالى. الشرط الثالث العزم على عدم الرجوع إلى هذه الذنوب والمعاصي، فيعزم عزما أكيدا بقلبه على أن لا يرجع إلى مثل هذه الذنوب والمعاصي، وأن يتركها، وأن يسعى جاهدا لاجتنابها والأخذ بالأسباب التي تعينه على تركها، لأنه ليس من العزم العزم على ترك المعاصي أن يأخذ بالطرق التي تؤدي إلى المعصية. فالإنسان إذا تاب مثلا من الخمر، من شرب الخمر، فيترك الأخلاء الذين يأخذونه أو يذكرونه بهذا، والإنسان إذا تاب من فعل من المنكرات يأخذ بالأسباب التي تبعده عن هذه الأمور، لا يأخذ بالأسباب التي تعينه ونحو هذا، فيقطع أواصر هذا الذنب. وهذا من أعظم أسباب المعالجة، أو من أعظم أسباب التوبة، أن الإنسان إذا أراد أن يترك شيئا لله سبحانه وتعالى أن يترك أسبابه وأن يقطع. وهذا مأخوذ حتى بأسباب العلاج، الإنسان إذا كان به ألم في بطنه يذهب إلى الطبيب فيقول له: ماذا أكلت أو ماذا فعلت؟ فيقول مثلا: أكلت كذا وكذا. فأول سبب، أول طريق للعلاج أن يقطع عنه هذه الأسباب التي تنمي هذا المرض وتعينه أو تعيده أو ترجعه. كذلك التائب إلى الله سبحانه وتعالى الصادق في توبته أن يقطع أسباب الفتن التي كان فيها، أو التي كان بسببها ماذا؟ عصيانه لله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع من الشروط أن تكون التوبة في وقتها المشروع، يعني لا يترك أحدنا أن يحين وقت الموت وإذا وصلت الروح الحلقوم يقول: تبت إلى الله ورجعت إليه ونحو هذا. كذلك من الأسباب أو من الشروط أن تكون التوبة لله خالصة، هذه شروط التوبة النصوح. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، التائب يكفر الله عز وجل عنه سيئاته، وهذا من أعظم الفضل من الله سبحانه وتعالى أن تتوب إلى الله عز وجل فيتوب الله عز وجل عليك ويكفر عنك ذنوبك، يسترها ويمحوها سبحانه وتعالى، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا كذلك من عظم فوائد التوبة وعظم جزاء الله سبحانه وتعالى للتائب أن يكافئه بجنات تجري من تحتها الأنهار. يعني تأمل أنك تعصي الله سبحانه وتعالى وتحاربه وتتوب إليه، فيقبل الله توبتك ويمحو سيئتك ويدخلك جنته سبحانه وتعالى. وسيأتي مزيد بيان لهذه الآية العظيمة من آيات سورة التحريم في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا جميعا وأن يجنبنا النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذا كان